الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 91 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى جملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها، وكان آخر الدروس بيان حقيقة الاستحسان، وهل هو وهل يعد أصلا للأحكام. هذا كان نهاية المطاف في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الزريعة وشرع من قبلنا والعرف والمصلحة المرسلة وقول الصحابي والاستحسان، وبينت هذا مفصلا. ثم ختمت هذا بجملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها، وهذه جملة من المسائل المعتبرة ذكرها الزركشي في البحر المحيط، وهي مسائل مهمة، فأضفتها هنا قبل نهاية هذا الجزء الثاني الذي سأختمه بإذن الله تعالى بمسائل النسخ. قال المسألة 14 بعد 100: الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته. قال الزركشي: كتاب الأدلة المختلف فيها، الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته، جوزه ابن القطان. قال: وكان شيخنا أبو علي ابن أبي هريرة من الشافعية يستعمله كثيرا، إذا سئل عن مسائل فقيل ما أنكرت منها أو ما أنكرت منها، يقول: لأنه لا دلالة تدل على صحته، انتهى. وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين يستدلون بها في مسائل لا تحصى إلى طرق النفي. يبقى نص المسألة: الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته، هذا المراد من هذه المسألة. المسألة 15 بعد 100: أنا عنونت هنا هذه المسائل، وهي من مسائل الزركشي، فأخذتها وعنونت لها بأرقام مسائل كتاب ما قل ودل ليكون هذا في السياق. قال: الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره. قال الصيرفي: كل دليل دل على صحته شيء بالإثبات أو النفي فهو دال على فساد ضده، إذا كان لابد له من ذلك الضد لاستحالة اجتماع الشيء وضده. وهذا كلام المسألتان معتبرتان أنهما صحيحتان. المسألة 114 و115، فالأول الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته، ما فيش دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الثانية الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره، من باب القياس يعني، هذا فاسد وكذلك فاسد. وعند الفقهاء في كتب الأشباه والنظائر هذا هو. المسألة 16 بعد 100، وعنوانها الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل. حق عند البيضاوي وغيره، لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف المحال وما لا يطاق. الاستدلال على حكم الدليل بعدم الدليل، كيف يكون هذا؟ لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه ولا بد من الدليل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وصورة البينة، والبينات كثيرة في القرآن. للزم منه تكليف المحال. المسألة 17 بعد 100: الاستقراء. قلت الاستقراء لغة التتبع، يقال قرأ الأمر وأقراه أي تتبعه، واستقرأت الأشياء تتبعت أفرادها وأحوالها وخواصها كما في معجم المصطلحات. قال: وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات، وينقسم إلى استقراء تام، يعني قرأ قراءة تامة وكاملة لمعرفة المسألة، استقراء تام، واستقراء ناقص. فالتام إثبات الحكم في جزئي لثبوته، عفوا، في جزئي لثبوته في كلي على الاستغراق، وهذا هو القياس المستعمل في العقليات وهو حجة بلا خلاف. ومثاله ليتضح المقال: كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة، وأيهما كان فلا بد وأن يكون مع الطهارة، فكل صلاة لا بد وأن تكون مع طهارة، وهو يفيد القطع، لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد الشيء على التفصيل فهو لا محال ثابت لكل أفراده على الإجمال، من باب القياس ومن باب المنح العقلي، وهذا لا بد. والناقص إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع، وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء بالأعم الأغلب. قال: وهذا النوع اختلف فيه، والأصح أنه يفيد الظن الغالب ولا يفيد القطع لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم، كما يقال التمساح يحرك الفك الأعلى عند النضغ، لأنه يخالف سائر الحيوانات في تحريكها الأسفل كما يحدث عندنا عند الإنسان. واختاره من المتأخرين صاحب الحاصل والمنهاج والهندي. ومنهم من رده بأنه معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها فلا يوثق به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع. واختاره الرازي فقال: الأزهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة. واقتضى كلامه أن الخلاف إنما هو في أنه هل يفيد الظن أم لا، لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا. والمذهب أنه يفيد الظن الغالب، ولهذا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب اتصاف أغلب من في دار الحرب أو صفهم بالكفر، قال: غلب على ظننا أن جميع ما نشاهده منهم كذلك، حتى جاز لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في صفهم، ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك. وقد احتاج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة، كعادة الحيض بتسع سنين، وفي أقله وأكثره، وجرى عليه الأصحاب قالوا: لو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع؟ فيه أوجه. أحدها: نعم. وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق: وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار. طبعا، لأن الأصل في المسألة هنا القاعدة العادة محكمة. وأصحها: لا عبرة به، لأن الأولين أعطوا البحث حقه فلا يلتفت إلى خلافه. والثالث: إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا لا، وإلا فلا. قلت في الهامش: الأصل في هذا الباب قاعدة العادة محكمة، فإذا وجد الحيض بمواصفاته بلونه ورائحته فهو حيض، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد قعدت في أمور الدماء 42 قاعدة في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. هنا الاستقراء بينت تكلمت عليه عرضا في مسائل القياس وهو الأصل الرابع من الأدلة الشرعية. فهنا أفردت للاستقراء ومعرفة الاستقراء وأهميتها هذه المسألة. وقال في المستصفى: الاستقراء التام يصلح للقطعيات، وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك. فإذن مسألة التتبع والاستقراء مهمة لا سيما لطالب العلم، لذلك ذكرتها للبيان. أنت تحقق مسألة لابد أن تقرأ وتتبع وتطلع من الأبحاث ومن النصوص ومن القواعد ومن الكتب ومن الشروحات حتى يتحصل لك المطلوب في التحقيق وحسن التصور. المسألة 18 بعد 100: الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. وهي مسألة مهمة، لأنها قاعدة كلية وتشمل الفروع الكثيرة. قال: خلافا لبعضهم، وهذا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع، أي أعني أن الدليل السمعي دل على أن الأصل ذلك فيهما، إلا ما دل دليل خاص على خلافهما. أما قبل ورود الشرع فلا حكم للأشياء قبل ورود الشرع، لأنه ما فيش دليل وما فيش نبي أتى إلينا بعد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقبل بعثة الرسول لا حظر ولا إباحة. ولم يحكم هنا في هذه المسألة قولا بالوقف كما هناك، لأن الشرع ناقل من هذا إلى ما قاله الشرع. وقد خلط بعضهم الصورتين وأجرى الخلاف هنا أيضا، كأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده، ورأى أن ما لم يشكل أمره ولا دليل فيه خاص يشبه الحادث قبل الشرع. ثم رأيت القاضي عبد الوهاب حقق المسألة تحقيقا، فقال بعد حكاية الخلاف في الأفعال قبل الشرع مسألة: زعم قوم من الفقهاء أن الشرع قد قرر الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما استثناه الدليل، وفائدة ذلك أنه إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع، هل هو على الإباحة أو المنع، حكم بأنه على الإباحة لأن الشرع قد قرر ذلك، فصار كالعقل عند القائلين بالإباحة الباقون على أن الأصل فيه أنه لا يعلم كل شيء لا يعلم حكم كل شيء إلا بقيام دليل يختصه أو يختص نوعه. قال: ومن ذهب إلى القول الأول احتج بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة الآية، فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى. قال: ويدل على فساد هذا القول إيه بقى؟ قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مسألة قولك بالحلال أو الحرام لابد من دليل، وقبل الشرع لا دليل، فكيف تكون الأصل في الأشياء الإباحة بعد قبل الشرع بل بعد الشرع، لأنه لا يعلم هذا إلا بالأدلة من الكتاب والسنة التي ذكروها هنا. قال: فأخبر أن التحريم والتحليل ليس إلينا، وإنما هو من عنده سبحانه وتعالى، وأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بإذنه. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكل هذا يدل على إبطال القول بأن حكم الأشياء في السمع الإباحة. وأما الجواب عن أدلتهم فهي فيما ورد الشرع بإباحته، فيما ورد الشرع، والكلام في إباحة الجملة بقوله قل لا أجد يصلح أن يحتج به على أن الأصل في المأكولات الإباحة، وإنما الممتنع الإباحة المطلقة. والفرق بين الشرع ورود الشرع وقبل ورود الشرع، قال وقوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه مما عفي عنه، والحديث ثابت وصححه الحاكم في المستدرك، وقال البزار إسناده صالح ورواه الحاكم ووافقه وصححه الذهبي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكتبت تحقيق الحديث مفصلا هنا في الهامش. يريد من ذلك النوع الذي كان الخطاب متعلقا به، ألا ترى أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، هذا رواه البخاري ومسلم، فشرك بينهما ولم يجعل الأصل أحدهما. واحتج غيره للقائلين بأن الأصل الإباحة بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان واللام للاختصاص، وكذلك قوله أحل لكم الطيبات، وقوله قل ما من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لأنه استفهام إنكار فيدل على امتناع تحريم مطلق الزينة، ويلزم من امتناع تحريم مسمى الزينة ألا يحرم شيء من آحادها، فإذا انتفت الحرمة بقيت الإباحة وهو المطلوب. وقوله الله الذي سخر لكم البحر إلى قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن حرمة عن شيء لم يحرم على السائل فحرم من أجل مسألته. وهذا ظاهر في أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض. الأصل في الأشياء الإباحة متى؟ بعد ورود الشرع، أما قبل ورود الشرع فلا حظر ولا إباحة. وعن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عف مما عفي عنه، رواه ابن ماجه والترمذي، هذا نفس الحديث برواية أخرى في الحديث الذي ذكرته بداية. وهناك مسألة أخرى في مسألة قبل ورود الشرع، من المعلوم بالضرورة من العقل الصحيح تحريم القتل وتحريم السرقة، هذا من الفطر السليمة، تواخد بالك من الفطر السليمة، هدم الإنسان وقتل الإنسان وأخذ حقه، وهذا كان في حلف الفضول في قريش وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلابد من مراعاة هذه المسألة لكي تفهم يعني. وزاد الشوكاني في إرشاد الفحول قال واحتجوا، قال واحتجوا أيضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع، فوجب ألا يمتنع كالاستضاء بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار، ولا يرد على هذا ما قيل من أنه يقتضي إباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها، لا يقال هذا. قال ولا ضرر فيها على المالك ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها، طبعا هذا من لوازم هذا ذاك. ووجه عدم وروده أنه قد وقع الاحتراز عنه بقوله ولا على المنتفع والانتفاع بالمحرمات، وترك الواجبات يضره ضررا ظاهرا لأن الله سبحانه وتعالى قد بين حكمها، وليس النزاع فيها في ذلك، إنما النزاع فيما لم يبين أو يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه. واحتجوا أيضا بأنه سبحانه إما أن يكون خلقه لهذه الأعيان لحكمة أو لغير حكمة، والثاني باطل بقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والعبث لا يجوز على الحكمة، فثبت أنها مخلوقة لحكمة، ولا تخلو هذه الحكمة إما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه وتعالى أو إلينا، والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل، فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فإن منع منه فإنما هو يمنع لرجوع ضرر إلى المحتاج إليه، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن ينهى الله عنه، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. هذه أدلة الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن بعد ورود الشرع لوجود الأدلة. وقال الزركشي في البحر المحيط وأما الدليل على تحريم المضار فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهو عام. قلت في الهامش رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأحمد في المسند، ورواه الطبراني في الكبير وابن ماجه والدارقطني إلى ما قلته في تحقيق هذا الحديث. قال الزركشي تنبيهان: الأول يستثنى من المنافع الأموال والأبضاع والدماء والأعراض. ما معنى هذا؟ الأول قيل ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال في قضية الأصل في الأشياء الإباحة، فإن الأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وهو أخص من الدليل الذي استدلوا به على الإباحة فيقضي عليه عموم وخصوص يعني. قال زركشي: قلت تنبيهان، هذا تكملة لكلام الزركشي، لأن فصلت كلام الزركشي عن كلامه الآخر بما قلته من كلام الشوكاني، فانتبه لذلك يعني قال الزركشي: قال قد نص الشافعي في الرسالة على ذلك فقال: أصل مال كل امرئ يحرم على غيره إلا بما أحل به، وذكر قبله أن النكاح كذلك، والنساء محرمات الفروج إلا بعقد أو بملك يمين. فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم. قال ثم قال آخره: وهذا يدخل في عامة العلم. طيب، وقال الصيرفي وهو كلام صحيح لا ينكسر أبدا مستمر مضطرد لا يتخلف، وهو أن ينظر في الأصل إلى الشيء المحظور كائنا ما كان من دم أو مال أو فرج أو عرض، فلا ينتقل عنه أو ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله، نفس مسألة الإباحة ومسألة الحظر. لو كان في المسألة الإباحة فلا تنتقل إلى الحظر إلا بدليل، ولو كان في المسألة الحظر والتحريم فلا ينتقل إلا كذلك بدليل للإباحة. وأصل المسألة في المنافع التي لم تطرأ عليها يد مالك ولا اختصاص، الثاني من القواعد المترتبة على هذا الأصل القول بالبراءة الأصلية واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب، كما في تعميم مسح الرأس في الوضوء. والبراءة تكون في العدم الأصلي، والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتا كان أو عدما. وقد بينا الاستصحاب الحال تفصيلا. عنوانا المراد بالمنافع كل ما ينتفع به، وبالمضرة الألم. قال: وليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان، بل كل ما ينتفع به. ولهذا قال الرافعي عن الأصحاب أي الشافعية: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه. أو قل هنا قال: ثم المراد بالنفع أي المنافع الممكنة أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه. يبقى أصل الكلام: وليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان، بل كل ما ينتفع به. وهذا ولهذا قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع الممكنة أو ما يكون وسيلة إليها إلى المنافع الممكنة، وبالمضر الألم أو ما يكون وسيلة إليه أي إلى الألم. ثم المسألة 19 بعد 100: التعلق بالأولى. قال الكية: هذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أن ما جمع معنى الشيء أو أكثر منه فهو أولى منه. وقد نطق القرآن بأمثاله، قال الله تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدة الحر: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا عياذا بالله. يعني فليتخلفوا عنها. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأن حقهم أوجب ونعمتهم أعظم. وقال: والفتنة أكبر من القتل. وقال: وهو أهون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، وهو في الصحيحين. وقال العلماء: إذا حرم التأفيف فالضرب أولى بالتحريم، مفهوم الموافقة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الوالدين. إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا أجوز، وإذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه أعني قبل التوبة فبعد التوبة أولى. وأبو حنيفة يقول: وطئ الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث فلا أن يرفع ما دونها أولى. قال الطبري: والذي يجب أن يحصل أن التعلق بما بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى، فإن الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى عين الدليل ولا ركنا منه، وإنما يتبين ذلك بشيء، وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر غيره بطل التعلق. كقول أبي حنيفة رحمه الله: هدم الثلاث فلأن يهدم ما هو دونه أولى. فإننا بينا ألا هدم، وإذا امتنع القول بالهدم فلا جمع. قال: ولسنا نرى في تعليق الكثير فائدة من حيث إثبات الحكم. نعم، نبه على معنى الأصل كما نطق به القرآن، فهو يرجع إلى التنبيه على العلة وليس شيئا زائدا. يبقى قوله هنا والذي يجب أن يحصل أن التعلق بعد إيضاح الإجماع في أصل المعنى، فإن الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه، وليس الأولى عين الدليل ولا ركنا منه، وإنما يتبين ذلك بشيء اللي هو إيه، وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر غيره بطل التعلق. تمام؟ طيب، قال كقول أبي حنيفة رحمه الله: هدم الثلاث في الطلاق فلأن يهدم ما دونه أولى. هدم اثنين فإننا بينا، أو واحدة فإننا بينا ألا هدم للطلاق، لأن المسألة هنا إذا تزوجت، إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فبانت بينونة كبرى، ثم تزوجت من غير اشتراط وتعمد وتحيل وطلقت، ففي هذه الحالة يرجع إليها زوجها الأول بطلقات ثلاث، فتهدم الثلاث وتبدأ من جديد، واخد بالك؟ أما القول الثاني فعكس ذلك، فقال هنا: فإننا بينا ألا هد، وإذا امتنع القول بالهدم فلا جمع. قال: ولسنا نرى في التعليق كثير فائدة من حيث إثبات الحكم. نعم، نبه على معنى الأصل كما نطق به القرآن، فهو يرجع إلى التنبيه على العلة وليس شيئا زائدا. ثم قال زركشي: المسألة 20 بعد 100 دلالة السياق. قلت في الهامش: السياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه كما في المعجم الوجيز. قال: أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئا أنكره. الذي يعلم حجة على من لا يعلم، وهذه قاعدة. قال: وقال بعضهم إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى، السياق يعني، وقد احتج به أحمد على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع من حديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كما في الصحيحين، حيث قال الشافعي بهذا الحديث: هذا يدل على جواز الرجوع، رجوع الهبة، إذ قيء الكلب ليس محرما عليه. فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه في الحديث: ليس لنا مثل السوء، هذا صدر وبداية الحديث، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، الحديث، وهذا مثل سوء فلا يكون لنا. فسكت الإمام الشافعي، وهذه مجادلة ومناظرة محمودة ومشهورة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، واحتج بها في أن المراد بأن استيعابهم واجب، وسياق الآية يدل على الأول بقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فإن الله تعالى لما رأى بعض من لا يستحق الصدقة يحاول أن يأخذ منها ويسخط إذا لم يعط، ويقطع طمعه ببيان أن المستحق لها غيره، وهم الأصناف الثمانية، بيان الآية ومعناها. وقال الشيخ عز الدين في كتاب الإمام: السياق يرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك يعرف بالاستعمال، يعرف بالاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وإذا كانت ذما وإن كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. السياق هنا يختلف: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إنك أنت الذليل البخيل. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: شرح عمدة الأحكام على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم مرفوعا الخال بمنزلة الأم، قال: الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخال فيها كالأم عند عدم الأم. وقوله صلى الله عليه وسلم الخال بمنزلة الأم، سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة لا بمنزلتها في الورث. وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم هذه قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين مما أدركنا أصحابهم. وهي قاعدة متعينة على الناظر أو متعينة على الناظر، وإن كانت ذا شغب على الناظر. انتهى كلامه. بينت في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. هو في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، وهو موجود على الموقع، وهو كتاب مهم إن شاء الله. قال الفقيه الأصولي محمد صالح العثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات: فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. أنا بينت في كتابي المذكور أدلة الأحكام الصوارف للأدلة، صرف الأدلة بالسياق، من جملة الصوارف السياق، وهو مهم، ده سياق معنى، واخد بالك؟ فلذلك بينت فيه القول في كتاب أدلة الأحكام. قال: ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، فإن الصحابة يفهمون أن المتكلم مراده كذا بمقتضى سياق الكلام، وبهذا عرف أن القرائن وسياق الكلام له أهمية كبيرة في فهم المراد، فليست كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي في كل موضع بهذا المعنى. نفس الكلمة يختلف معناها باختلاف السياق. هذا مثلا في مسألة اللفظ المشترك، العين هي العين الباصرة وعين الشمس وهي الجاسوس وهي البئر، فيها أكثر من معنى، واخد بالك؟ على حسب السياق، السياق يبين لك في مسألة التجسس أو في مسألة المياه والعيون وما شابه. فالقرائن والسياق لا شك أنها لها تأثير في تغيير معنى الكلام، ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب أو هو للاستحباب، ربما يخرج بعضهم من عن هذا كله ويقول هذا للإباحة وهذا للتهديد بحسب القرائن. انتهى كلامه. قلت: أما التهديد فقوله اعملوا ما شئتم، وأما للدعاء فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويكون للإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى على غرار كلام العثيمين السابق، وانظر كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. بهذا الدرس قد انتهينا من جملة الأدلة الشرعية والأصول، أصول الأدلة كلها من الكتاب إلى الاستحسان، ثم أنهيت هذا الجزء من الكتاب بجملة من المسائل في الأدلة المختلف فيها بعد أن بينت الأدلة المتفق عليها. ومن ثم بنهاية هذا الدرس لا يبقى بإذن الله تعالى وبفضله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، جملة دروس قليلة ثلاثة أو أربعة في النسخ، وبهذا ننتهي من هذا الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، وندخل بعد ذلك بفضله ومنه إلى الجزء الثالث، وفيه أهم فصول هذا الكتاب، وهو فصول دلالات الألفاظ في الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، ثم بعد ذلك نتكلم في الاجتهاد والمطلق في الاجتهاد والمقيد، الاجتهاد والتقليد والتعارض بين التعارض والترجيح، كل هذا إن شاء الله في الجزء الثالث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.